أسألك أسئلة سريعة. هل صحيح أنه أنت سألت الشيخ ابن عثيمين في مرض موته من نسأل بعدك؟ نعم سألته، نعم إيش قال لك؟ ذهبت إليه في مكة والشيخ كان مصاب بالمرض. قلت يا شيخ لا ندري من يموت قبل من، لكن إن عشنا بعدك نسأل من، نستفتي من؟ قال يعني في ناس عندهم معلومات كثيرة، لكن من هو الفقيه؟ فقلت له طيب السؤال لا زال قائما، ايه من يزال سمي قائما. فذكر لي ثلاثة أسماء: الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد العزيز الراجحي. عزيز الراجحي. اي نعم. ويعني هذا كان كلام قبل وفاته رحمه الله، لأن العالم يعرف العلماء. بأيام يعني الكلام هذا يعني ممكن في يكون مرضه الذي مات فيه. اي نعم.